فحذف المفعول لأنه الغرض هو بيان ما لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما، ثم سقي لهما ثم دونه. وقرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر أن ينصرف، وقرئ الرعاء بالضم وهو اسم جمع كالرخاء. وأبونا شيخ كبير كبير السن لا يستطيع أن يخرج للسقي فيرسلنا اضطرارا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما مواشيهما رحمة عليهما قبل قيل كانت الرعاة يضعون على رأس البئر حجرا لا يقله إلا 7 رجال أو أكثر، فأقله وحده مع ما كان به من الوصب والجوع وجراحة القدم. وقيل كانت بئرا أخرى عليها صخرة فرفعها واستقى منها ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي، لأي شيء أنزلت إلي من خير قليل أو كثير، وحمله الأكثرون على الطعام فقير محتاج سائل، ولذلك عدي باللام. وقيل معناه إني لما أنزلت إلي من خير الدين صرت فقيرا في الدنيا لأنه كان في سعة عند فرعون، والغرض منه إظهار التبجح والشكر على ذلك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أي مستحية متخفرة، قيلت كانت الصغرى منهما وقيل الكبرى واسمها صفوراء أو صفراء، وهي التي تزوجها موسى عليه السلام. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أي ليكافئك أجر ما سقيت لنا، جزاء سقيك لنا. ولعل موسى عليه الصلاة والسلام إنما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر بمعرفته لا طمعا في الأجر، بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاما فامتنع عنه وقال إن أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا، حتى قال له شعيب عليه الصلاة والسلام هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا هذا، وإن كل من فعل معروفا وأودي بشيء لم يحرم أخذه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يريد فرعون وقومه. قالت إحداهما يعني التي استدعته يا أبت استأجر برعي الغنم إن خير من استأجرت القوي الأمين، تعليل شائع يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار، وللمبالغة فيه جعل خير اسما وذكر الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمين مجرب معروف. روي أن شعيبا قال لها وما أعلمك بقوته وأمانته، فذكرت إقلال الحجر وأنه صوب رأسه حين بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أن تؤجر نفسك مني أو تكون لي أجيرا، أو تثيبني من أجرك الله 8 حجج. ظرف على الأولين ومفعول به على الثالث بإضمار مضاف، أي رعية 8 حجج. فإن أتممت 10 عملت 10 حجج فمن عندك، فإتمامه من عندك تفضلا لا من عندي إلزاما عليك. وهذا استدعاء العقد لا نفسه، فلعله جرى على أجرة معينة أو بمهر آخر أو برعية، والأجل الأول، ووعد له أن يوفي الآخر إن تيسر له قبل العقد. وكانت الأغنام للمزوجة، مع أنه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك. وما أريد أن أشق عليك بإلزام إتمام 10 أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال واشتقاق المشقة من الشق، فإنما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته. ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة. قال ذلك بيني وبينك، أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه، أيما الأجلين أطولهما أو أقصرهما، أطولهما أو أقصرهما قضيت، وفيتك إياه فلا عدوان علي، لا تعتدي علي بطلب الزيادة، فكما لا أطالب بالزيادة على 10 لا أطالب بالزيادة على 8، أو فلا أكون معتديا بترك الزيادة عليه كقولك لا إثم علي، وهو أبلغ في إثبات الخيرة. وتتساوى الأجلين في القضاء من أن يقال إن قضيت الأقصر فلا عدوان علي، وقرئ أيما كقوله تنظرت نصرا، أو السماكين أيهما علي من الغيث استهلت مواطره، وأي الأجلين ما قضيت فتكون ما مزيدة، لتأكيد الفعل، أي أي الأجلين جردت عزمي لقضائه وعدوان بالكسر، والله على ما نقول من المشارطة وكيل شاهد حفيظ. ثم قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل. نعود إلى ما بدأنا به مع هذه الحقبة التي كانت من حياة سيدنا موسى عليه السلام، الذي فر بعد أن نصحه ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وأخبره بأن الملأ يأتمرون بقتله، ونصحه أن يخرج من تلك البلد. ما كان من موسى عليه السلام كما ذكر ربنا تبارك وتعالى إلا أن يخرج من ملك فرعون الظاهر إلى مكان آخر لا سلطان لفرعون عليه. قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توجه إلى مكان لا يعرفه، وإلى مقصد لا يعرف عواقبه، لكنه متوكل على الله تبارك وتعالى سائلا من الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يوفقه الطريق الناجحة التي توصل إلى المقصود وإلى الهروب من فرعون وقومه. توجه إلى البلد التي تسمى بمدين، وهذه البلد التي تسمى بمدين إنما سميت هذه البلد باسم مدين ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان لهذه البلد طرق متعددة، فيها طريق ذات اليمين وذات الشمال وطريق وسطى، فألهمه الله عز وجل أن يدخل في الطريق الوسط، لكن أتباعه جماعة فرعون أخذوا الطريق الأيمن والطريق الأيسر، فعم الله سبحانه وتعالى عنه ولم يصلوا إليه. 8 من الأيام يسير على قدميه حتى يصل إلى هذه البلدة المباركة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيه وجعل له فيها آيات. قال سيدنا موسى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وصل إلى جماعة كل واحد معه من الإبل أو من الغنم يسقي ويخرج الماء من الآبار، ونظر حواليه فوجد كثيرا من الناس مختلفين، كل واحد منهم يسقي ماشيته، ولكنه وجد في أسفل المكان امرأتين إنما تقومان بمنع الأغنام من أن تختلط بأغنام الآخرين حتى لا تحدث أي مشاكل بينهم وبين الآخرين على الإطلاق. فسألهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ أيتها المرأتان؟ ماذا كانت النتيجة؟ أجابت المرأتان قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن نساء ونحن أعجز من الرجال، وإنهم لا يسمحون لنا بالدور، وإنما يكون دورنا أخيرا يذهب الجميع ونبقى في آخر الأمر، ثم بعد ذلك نسقي أغنامنا. فإذا صرف الرعاء عن مزاحمة الرجال وبعد ذلك بقيت الآباء دون أن يوجد عليها أحد، عند ذلك سقينا أغنامنا. والسبب في ذلك أننا خرجنا، وليس من عادة المرأة أن تخرج لهذا الأمر، السبب في ذلك أبونا شيخ كبير، إنه كبير في سنه لا يستطيع أن يخرج بهذا الشأن ولا للسقي، فإنما أرسلنا اضطرارا. وهنا قام سيدنا موسى عليه السلام بشهامته وكرامته وكرمه، وأيضا ما هيأه الله سبحانه وتعالى فيه من النبوة، فسقى لهما مواشيهما، سقى لهما رحمة عليهما. ولقد نظر فوجد أن بئرا من الآبار عليه حجر كبير لا يستطيع أن يقيل له إلا على الأقل 7 من الرجال حتى يكشف عن هذا البئر، فجاء إلى البئر وحمل الحجر لوحده بعد مسيرة 8 أيام، بعد جوع ووصب، بعد مرض، بعد جرح في القدم، كل ذلك كان فيه فرفع الصخرة لوحده، وبعد ذلك أخذ يخرج الماء ويستقي لهما حتى شربت أغنامهما، وبعد ذلك شكر الله عز وجل، ثم كما ذكر ربنا عز وجل فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نظر أنه قدم شيئا شكرا لله تبارك وتعالى. إن فعل الخير مع أي إنسان على الإطلاق لا يقابل أي شيء من إنجاء الله تبارك وتعالى له من أولئك الظلمة الذين كانوا يسيرون خلفه. رب إني لما أنزلت إلي من خير، هذا الخير سواء كان قليلا أو كان كثيرا، فأنا محتاج وأنا سائل إليك وأنا العبد المضطر إليك يا رب العالمين. نعم يا رب أنت أنزلت إلي الدين، نعم صحيح صرت فقيرا في الدنيا، كنت في سعة عند فرعون، ولكن إنما أقول ذلك شكرا، أقول ذلك افتخارا، لا أقول ذلك تشكيا، ولا أقول ذلك تضجرا، إنما أشكر الله على نعمة التوحيد وعلى عدم اتباع فرعون وعلى عدم عبادة فرعون. وهو في شكر الله عز وجل، وهو في هذا المقام، مقام العبد مع ربه، مقام الشاكر لله تبارك وتعالى، قال الله تعالى قد وصلت البنات إلى أبيهما. قال ربنا عز وجل واصفا هذا الموقف، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. عادت امرأة، عادت إحداهما، ولكن انظر إلى هذا الوصف الذي يليق بالنساء، هذا الوصف العظيم، جاءت إحداهما تمشي على استحياء. انظر إلى هذا الحال، على استحياء، مستحية، متخفرة، مستورة، كانت الصغيرة منهما وربما كانت الكبيرة، كان اسمها صفورة، كانت هي التي كتب الله عز وجل أن تكون بعد ذلك زوجة لسيدنا موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك وصفت بوصف آخر كما قرأ بعضهم على استحياء قالت، أي أيضا قالت في الحياء وهي مستحية، وهنالك فرق ما بين البنت المتكبرة والبنت المستحية، البنت الفاجرة والبنت التي تكون على حياء وخجل، قالت على خجل إن أبي يدعوك ليجزيك، أي من أجل أن يكافئك أجر ما سقيت لنا، جزاء هذا السقي، جزاء هذا المعروف. سيدنا موسى ليس من عادته وليس من عادة من رباهم الله عز وجل ونشأهم على الخير أن يقوموا بهذا الفعل، يعني بأخذ الأجر على هذا الأمر، وإنما أراد أن يرى هذا الشيخ، أن يتبرك به، أن يعرفه، أن يستظهر بمعرفته. لذلك عندما قدم له الطعام امتنع عن أخذ الطعام، والطعام بالنسبة إليه إنما يعينه على ما بذل من الجهد وعلى الجوع الذي كان فيه، ومع هذا كله كان عفيفا. فقال لشعيب عندما جاءه إن أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا، إن أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا، إذن حتى قال له شعيب أنا ما أعطيك ذلك أجرا، هذه عادتنا، نحن قوم إذا حل الضيف عندنا نقدم له الطعام والشراب، نحن قوم عندنا عادة أن نقدم القرى، وهذه الهدية شيء لا يحرم عليك أن تأخذه. جاءه سيدنا موسى وتناول من طعامه وشكر الله عز وجل، وأخذ الحديث بينه وبين شعيب، فلما جاءه وقص عليه القصص من النشأة الأولى التي كان فيها عند فرعون إلى قتل ذلك القبطي إلى إخبار ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة إلى سلوكه الطريق الأوسط إلى وصوله إلى البنتين، ذكر له ذلك كله. عند ذلك قال له: لا تخاف، لا تخاف يا موسى، نجوت من القوم الظالمين. فرعون في هذا المكان ليس له سلطان، فرعون في هذا المكان ليس له قوم، فرعون في هذا المكان ليس له سؤدد ولا حكم. هنا استغلت إحدى البنتين أمرا عظيما، تريد أن يكون هذا الرجل عونا لأبيها وعونا لهما ويكفهما عن الخروج إلى المرعى ورعاية الأغنام. فعرضت تلك البنت، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت استأجره إنه عندك الآن، تستطيع أن تعقد معه عقد أجرته، وذلك لرعي الغنم لنا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا أمر عجيب جدا يقف ويضرب به الأمثال، فأفضل الأجراء الذي يكون قويا بالإضافة إلى أمانته. كم نجد اليوم من أجير نجده قويا لكننا نجده خائنا، نجده أمينا لكننا نجده ضعيفا. إن الصفتين الاثنتين لا تجتمعان إلا نادرا في شخص. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك هذا إنسان حقيق بالاستئجار، حقيق بأن يستخدم لنا. وكأن شعيبا يقول لها: وما أعلمك بقوته، وما أعلمك بأمانته. أما القوة، أما رأيت يا أبي عندما أخبرتك أنه أقل الحجر العظيم الذي لا يستطيع سبعة من الرجال أن يحملونه، فحمله لوحده وأبعده عن البئر وسقى لنا. هذا بالنسبة للقوة. أما للأمانة، فأنا عندما ذهبت وقلت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وأراد أن يذهب فما أراد أن تمشي أمامه، لعل الهواء يأتي إلى ثيابها فيرفع شيئا فيكشف من عورتها، فطلب منها أن تمشي خلفه وأن توجهه في المسير حتى وصل إلى شعيب. فهذه أمانة على الأعراض وأمانة على الأموال. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد. هنا ما كان منه إلا أن يجيب ابنته وأن يقول له مباشرة، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج. وهنا الأب الرحيم، الأب الذي يفكر في بنته، الأب الذي يفكر أن يختار لها زوجا صالحا يسعدها في دنياها وفي آخرتها إن شاء الله، فلم يفكر بالأجرة كما فكر بالمصاهرة. عند ذلك ما كان منه إلا أن يقول، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين، أريد أن أزوجك، اختر بنتا من بناتي هاتين، وفي المقابل يكون المهر على أن تأجرني ثماني حجاج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، في مسألة الزيادة من الثمانية إلى العشرة ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. عرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتي سيدنا شعيب، فما كان منه إلا أن يوافق على ذلك، وكان المهر عبارة عن الأجرة التي تكون على رعي الغنم لمدة 8 سنين. الحجة تأتي في كل سنة مرة، لذلك العبرة بثمان حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا أمر إنما يكون من باب التفضل، وليس أنه يكون يعني العقد متهلهل ما بين الأمرين، فالعقد لا يصح إلا أن يكون على شيء واحد. فإذا أردت فالعقد بيني وبينك 8 حجج، أنا لا أريد أن أشق عليك، أنا لا أريد أن أناقش في مراعاة الأوقات واستئناف الأعمال واستيفائها، وإنما أريد أن تكون بيني وبينك في هذا العقد علاقة طيبة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، في حسن المعاملة، في لين الجانب. وهذه دعوة لأرباب الأعمال أن يكونوا صالحين، وهذه دعوة أيضا للأجراء أن يكونوا صالحين وأن يوفوا بالمعاهدة بينهم وبين الذين يعملون عندهم. قال ذلك بيني وبينك، العهد الذي قمنا فيه قائمون لا نخرج عنه أبدا، أيما الأجلين قضيت الأطول قضيت الأقصار. العقد إنما تم على الأقصار، وفيت ذلك الأمر، عند ذلك لا أطالبك بالزيادة على 10 ولا أطالبك بالزيادة على 8، ولكن إنما تكون بيني وبينك هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، هو الوكيل على هذه المشارطة، على هذا العقد الذي جرى. الله هو الشاهد، الله هو الحفيظ. أدى سيدنا موسى عليه السلام الشرط ووفى بالأجل، ثم قال ربنا عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا ما سيحدث له بعد هذه الفترة التي رعى فيها الغنم، سيرعى فيها البشر، وستأتيه الرسالة من عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مؤمنين، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.